ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى كالأم وأمها وأم الأب وأم الجد وإن علون بمحض الإناث فإن كان بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى فهي من ذوي الأرحام فأم أبي الأم لأنها مذية لمن هو من ذوي الأرحام فكانت من ذوي الأرحام. يكون بلوغه بلحظه الاب والاب بلحظه الاب وبالنسبه لي هو الاصول يكون بلوغهن بلحظه الى بلحظه الام وامها يعني بلحظه الام وامها وبلحظه الام وامها وبلحظه الام وامها وامها واختلف اهل العلم في الجدة المجرية لذكر وارث فوق الاب كأم الجد وأبيه وإن علت والصواب أنها وارثة لأنها مدرية بوارث كأم الأب وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في المغني وروي عن ابن عباس أنه قال قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذ انتهى. الجدات الوارثات عند أهل العلم أربعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كما سألنا الآن هم أم الأم وإن علت بمحفظ الله أم إذا ما شاء الله أن يجد أو يعمل ذلك أم الشخص الذي رحمه الله جدة لها 21 سنة فعلى بعض المسلمين سنة يوم الرورة تستوى تجد أمها يعني 11 سنة والفروع كل من لشخص عليه ولادة كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات ومن ذوي الأرحام. الفروع كما يقولون كل من الشخص عليه ولاده أو من تفرعوا ومن فهو الإنسان هو الذي يتخطى به يشمل الأولاد والأبناء أو الأبناء، ثم يأتينا الحق ببيان من يرث من هؤلاء ومن لا يرث. فالضرب بالنسبة للفروع واحد، كل لو كان منهم يتصل بالمجلس مباشرة، قل لو اتصل منهم بالمجلس مباشرة أو بذكر فإنه ذكر، ولو اتصل بالمجلس أفضل من الأنثى فإنه ذكر. فإذا يتصل بالمجلس مباشرة فإنه ذكر، فإن اتصل مباشرة فإنه ذكر، إنه يجب أن يتصل بالمجلس أو تصل ذكر وهو أحد وهكذا بين الابن وابن الجدين بين الابن. واما ابناء الثلاث وقوى وان اثم فانهم لا يكون ابن البنت وابن البنت او لا يكون الذكر من يكون فلذلك يكون تعظيم من الارحام الذين لا يكون من يعين سواء كان هذا الذكر مباشرة أو بواسطة جبل، وأما ما أخذنا للمجلس يومها فإنه ذكر. والحق